فينعقد هذا المجلس السادس عشر من مجالس تخريج الفروع على الأصول في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في يوم الاثنين السادس عشر من الشهر الخامس من عام 1435. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح على الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. رواه البخاري. نعم، ذكر المؤلف باب الصلح، وهو مصدر كالإصلاح، كأنه لما أن كان صلحا كان إصلاحا لمن كسر أو لما فسد أو لما تعثر بين المختلفين. والأصل فيه قول الله عز وجل: والصلح خير، فجعل الصلح خيرا. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والحديث والسنن. والقاعدة في الصلح هنا، القاعدة في الصلح أن يرجع بالصيغة التي اصطلح عليها إلى حقيقتها الشرعية، لأنهما يصطلحان فيقع الربا، أليس كذلك؟ ويصطلحان فيقع الغرر، ويصطلحان فيقع الجهالة، ويصطلحان فيقع المعاوضة على المحرم، ويصطلحان فيوصف العقد ويكيف على أنه مرة بيع ومرة إجارة ومرة شركة. فالصلح في الحقيقة هو اسم مجمل يفصل حقيقة عقده تكييف ذلك العقد. يعني خذ على سبيل المثال اختلاف الفقهاء: هل الإقالة بيع؟ هو صلح، حين ترك المشتري حقه في العقد ومنحه للبائع، هذا في الحقيقة، يعني طبعا في خلاف في حقيقة، منهم من قال هو بيع ومنهم من قال هو إقالة. وذكرنا أن الأقرب والله أعلم أنه نوع بيع، حتى لو قلنا بأنه مصطلح على عودة السلعة إلى صاحبها الأول أو على مالكها الأول ورجوع الثمن إلى المشتري، فهو صلح. فإذا كلمة الصلح بالنظر إلى الحقيقة الشرعية هي كلمة مجملة يفصلها التكييف الفقهي لما اصطلح عليه المختلفان. وهذا مهم أن نرجع إلى التكييف لحقيقة ما اصطلح عليه. فلهذا القاعدة أن الصلح جائز بينهم، لأنه نوع من العقود، هو ضرب من ضروب العقود، والأصل فيه الحل، والأصل الإباحة فيما اصطلح عليه المتخاصمان أو المختلفان. يقول فإذا صالحه على عين بعين أخرى أو بدين جاز. نعم، يعني بدل العين التي أعطيتك أو اللي عندك أو وقع عليها تلف والتلف عندي أو عندك أو ثبت فعلا أنها عند البائع ثم اصطلح على عين أخرى أو حتى بدين ما دام أنه في مقابل عين، فلاحظ لما قلنا دين مقابل عين حتى نخرج من الربا، ما يكون دين بدين أو دين بنقد. يقول وإن كان عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. فهنا مجموعة مسائل، وإن كان عليه دين فصالحه عنه بعين، قال كم لك، كم تطالبني؟ قال 100,000. قال يا أخي خذ هذه السيارة 100,000، خذ هذه الأرض 100,000. فهو اصطلح معه عن دينه الذي عليه بعين سلمها له المدين. الصورة الثانية هي دين بدين، وهذا مما يستثنى عن بيع الكالئ بالكالئ، وإن ضعفه بعض أهل العلم، وهو بيع الدين بالدين في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، لكن هذا مما يستثنى مما ذكره المصنف، جعل من صفته أنه قبضه قبل التفرق جاز. كم يقول الخصم، كم تطالبني؟ قال أطالبك 3,700 ريال. قال خذ عنها 1,000 دولار، فهذا جائز بشرط ألا يفترق وبينهما شيء، كما ثبت هذا في حديث ابن عمر وغيره. قال لا بأس، إنهم يبيعون الدراهم بالدنانير حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم. قال لا بأس إذا كان بسعر سوقه أو يومه وافترقتما وليس بينكما شيء. وهو حديث جيد، صححه الشيخ ابن باز رحمه الله وأحمد شاكر وضعفه الآخرون، لكن أكثر فقهاء على العمل بموجبه، لكون بقاء الدين في الذمة يحيله إلى الربا، ولأن اعتبار سعر السوق يمنع الزيادة وهو ربا الفضل، فالتأجيل يعطي ربا النسيئة والزيادة تعطي ربا الفضل، فاشترط الشرطان أن تكون بسعر اليوم حتى لا يقع زيادة وفضل، واشترط أن يتفرق وليس بينهما شيء. ما يقول خذ 1,000 دولار عن 3,700 ريال، فإذا قال نعم خلاص تصرفنا أعطيك عنها 1,000 ريال 1,000 دولار، نظر ما لقى 1,000 دولار، والبحث في حساب ما لقى 1,000 دولار، فيقول أعطك إياها بعد شهر 1,000 دولار، لا خلاص يفسخ العقد والاتفاق الذي بينهما ويبقى في ذمته 3,700 ريال. فلاحظ إن كان عليه دين فصالحه بعين، أو كان عليه دين فصالحه بدين. يقول أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة. كيف يكون دين قبضة أو بدين قبضة؟ هو في ذمته دين. هو الآن هو في ذمته، في ذمته دين. قال أو صالحك، قال صالحك أن أعطيك أن يكون بيننا هناك دين آخر عليه، بينهما معاملة تحتاج إلى مقاصة لكنها بألف دولار. قال الذي عليه من المعاملة الأخرى يكون مقابل هذا الدين الذي عليه مثلا، هذا إذا كان دين بدين. هذه مواضعة، جائز مواضعة ويسقط ما في الذمة، وذكرها ابن القيم رحمه الله أنها مما يجوز، لكن الكلام دين بدين أي الدين الآن موجود في الذمة السابق، ثم يقول أعطيك 1,000 دولار بدين هي دين ما هي بحاضر ولا هي بحال، فهي صورتان. إذن فهي صورتان، إن كانت مقاصة وتساقط فهذا لا يعني جائز لا إشكال فيه، وإن كان بقي فيها دين فلا، لأنه دين بدين، دين ثم أنشأ لأجله دينا آخر. هنا منفعة، لو قال خذ داري سنة عن الدين الذي عليك جائز، لأنها منفعة عين وليست نقدا. أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، عليه دين مؤجل 100,000، قال أنا أعطيك 90,000 وتسقط عني، وتسقط عني ما بقي لي 10,000 ريال، جاز. واللي يسميها الفقهاء كما تعلمون ضع وتعجل، ضع شيئا من الدين الذي عليك وتعجل بدفعه. أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. نعم، كمل في ذمتك، والله ما أدري، خاصة المقاولات والبنايات، دخل عندك دخل عندي وسلمت وسددت ما سددت، أنا عملت هذا ولا ما عملته، فيقع أحيانا شيء لا يعلم قدره فيصطلحان على شيء معلوم. ثم ختم هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي هذه المسألة نزاع مشهور، هل تمكين الجار على الوجوب أو على الاستحباب؟ قولان مشهوران، الأول قول الجماهير أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، القول الثاني قول بعض الحنابلة واختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم بأنه على الوجوب. طبعا هم لا يختلف الفقهاء أنه إذا كان فيه ضرر فلا يجوز، الجدار ضعيف لا يتحمل إلا سقف واحد، ما يتحمل سقفين فلا يجوز، هذا قول الحنابلة هو أهل الحديث بأن التمكين واجب، وقول الجمهور بأنه ليس واجب. والأقرب والله أعلم والذي إليه أميل هو قول الجمهور أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، لوجوه منها أن الناس كانوا يعملون على غير ذلك كما قال النووي حين قال: ما لي أراكم عنها معرضين، وكان هذا الذي عليه العمل، ولو كان فيه نكير لنقل. فهناك هذه قرينة، ترى قرينة يؤخذ بأدنى القرائن، ليس بالضرورة يكون نص، إذا وجد النص قطع الخلاف. ثم تأيد هذا أن الأصل أن هذا يؤدي إلى الخصومات ويؤدي إلى الشفعة ويؤدي إلى الإشكالات عند الهدم والبناء والترميم، فاستقلال الأملاك هو الأصل، لكن إذا طلبك استحب لك أن تجيبه إلى ما طلب. فلهذا الوجه حمل الحديث على الاستحباب، لأنه إذا غرز الخشب غير الضرر، الضرر هذا متفق عليه، إذا غرز الخشب كان فيه ظاهر الملك، ظاهر الاشتراك، ظاهر الاشتراك، وإذا أراد أن يبيع يشوف الجدار مغروز يبيع، وهنا تحصل شفعة، فهناك لها آثار حقيقة، آثار في الواقع وآثار في النزاعات وآثار في ترتب بعض العقود على هذه مما لم يحصل به الرضا، هو ما رضي بذلك. فلمجموع هذه يعني ظهر كما قال الجمهور أنها قرينة على إرادة الاستحباب لا إرادة الإيجاب. وما قاله أبو هريرة: لأضربن بها بين أكتافكم، وفي رواية بين أكنافكم، فهو رأي، يبقى رأي يحتاج إلى ذلك، لكن أصول الفقه وأصول الشريعة ودلائلها العامة والقرائن الخاصة التي ذكرناها لكم من أنها كان العمل جاريا على عدم تمكين الجار من ذلك، كل هذه قرائن تدل على الاستحباب، لا تقوى بالحقيقة على اشتراك الناس في مثل هذه المنافع وما يقع فيها من الأضرار، وكما قلنا التعقيدات العقدية والفقهية التابعة لها. يعني هذه مثلها، وقد يكون هذا من باب الضرر الذي لا يمكن دفعه إلا بهذا فيعوض عنه جاره. نعم هذه قد يحمل عليها، والغالب أن هذه المسائل يا إخوان أقضية، والأئمة مثل القرافي وغير من العلماء يفرقون بين القواعد العامة الملزمة للجميع وبين الأقضية الخاصة، لأن الأقضية الخاصة أحيانا قد يعتريها شيء آخر لم يلتفت إليه من روى هذا الحديث أو روى هذا الأثر كما سيأتي في المزارعة. هناك من حرم المزارعة وحرم المساقات، وابن تيمية رحمه الله حملها، وغير ابن تيمية وكذلك النووي يتكلم عنها بكلام طويل، حملها على صفة خاصة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مثله. ولذا نفرق بين الأحكام التشريعية العامة وبين الحكم بين خصمين. يعني انظر في قصة كعب رضي الله عنه لما قال أسقي يا كعب، حتى إذا بلغ الماء أمره بأن يطلق الماء إلى جاره. نعم، فقال هذا بأنه قضاء مفرد وليس تشريعا عاما. ولهذا بعض البلدان السقيا مقسمة من رأس الوادي، مقسمة بمعنى أن مصب الوادي من أعلاه قبل أن يأتي إلى المزارع مقسم. المزرعة هذه لها 10 سنتي، وهذه لها 20، وهذه لها 25 بحسب الحجم. فما نقول يسقي الأول ثم يسقي الثاني، إذا شرب الأول وارتوى يشرب الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعرفه الذي كان في وقته. فالقضية لأنها مبنية على قاعدة من قواعد الشريعة وهي العرف، فاختلف الحكم. لكن لو قال على وجه التشريع العام كل من ملك حيازة أو مزرعة فإنه يسقي الأول ثم يسقي الذي يليه، ما كانت في قضية خصومة. هذه حديث الزبير كانت خصومة موجودة، وحكم بالخصومة بمقتضياتها الشرعية. ولهذا من أحسن من تكلم في هذا الموضوع هو الإمام القرافي رحمه الله، وألف في هذا رسالة في التفرقة بين الفتاوى والأقضية والأحكام والتشريع، كل واحدة لها يعني مقامها ومآخذها. نعم نمشي. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. طيب، هذه الوكالة وقد ذكر الأصل في التوكيل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل في حوائجه من الخدم ومن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي عقد جائز، يعني ليست عقد لازم. إذا وكلتك ما تقول وكالة خلاص مستمرة، من حق الموكل أن يفسخها في أي وقت، وأنها تدخل في جميع الأشياء، وذكر المصنف أمثلة على ذلك، وأنها لا تدخل في العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة، نعم، والطهارة، وكذلك الأيمان أن يكفر أحد عن أحد، إلا أن يكون وكيلا محضا للإخراج، لكن لا بد من نية ولا بد من تفويض. يقول: لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. نعم، ويجوز للسلطان في هذا أن ينظمها بحيث تكون أصل أن الوكيل بأنه إذا وكله في كذا وكذا كان له أن يفعل كذا وكذا مما هو أدنى مما وكل فيه، لكن العبرة في النهاية هي للنص الذي بين الوكيل والموكل، أو عرفا يعرف بالعرف هذا. ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، أي بأجرة، يعني شيء مجعول، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه يد أمانة، وذكرنا القاعدة المتعلقة بيد الأمانة في درس سابق. ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، إذا ما كان في بينة على التعدي والتفريط على الوكيل ما في بينة، فالقول قوله بيمينه ليس قول الموكل. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وهذه مسألة فيها نزاع، وبعضهم لا يفرق بين أن يكون الشيء بجعل أو بغير جعل، يعني فيها القولان، والله تعالى أعلم. نعم. الشركة، وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما اتفقا عليه، بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة، بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه، بأن يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان، بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة، وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين، وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المداينات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك الماديانات. نعم. طيب، وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المداينات الماديانات ما على الماديانات نعم وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشطر الذي لا جهالة فيه. والشرط الذي لا جهالة فيه ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. نعم. ذكر المصنف رحمه الله كلام على الشركة، وذكر حديث أنا ثالث الشريكين، وفي تصحيح نزاع، لكن المعنى ظاهر أيضا، معنى الحديث صحيح، أن الله عز وجل يكون مع الصادق ومع المبين ومع غير الخائن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ثم ذكر أن الشركات كلها جائزة، يعني الأولى أن يقال الأصل في الشركات الجواز، لأن إذا قلنا الشركات معناها الشركات التي نص عليها وفيها نزاع، وهذا الكلام يقوله العلماء بالعادة بالجملة ولا يقصدون هذه التفاصيل، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما، كأن هذه قاعدة أيضا فيما يجوز من الشركات أن تكون بحسب الاتفاق، وأن يكون ذلك بجزء مشاع معلوم، ما يكون معين ولا مقدر، ما يقول في المتجر ما مبيعات الفلانية دون مبيعات الفلانية، وأن يقول أو الركن الشرقي دون الركن الغربي، وإنما يشتركان في هذا المتجر، هذا بعمله وماله مثلا، وهذا بماله فقط. العمل يحتاج إلى في السنة 50,000، ودفع معها 50,000 هذا العامل، والآخر قال أنا أدفع 100، فيكون الذي بينهما بالنصف. فهذه مثال على الأجزاء الشائعة في الشركة. فيدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، كلهم يشتغلون في المتجر أو المزرعة أو المكان، وكلاهما يدفع أيضا نفس الحصة في هذا، أو حصة مختلفة وعمل متنوع، فيتفقان على اختلاف النسبة المشاعة، فيكون هذا له الثلث، هذا له الربع، هذا له النصف، هذا ثلاثة أرباع، وهكذا بحسب ما بذل من مال أو من جهد. يقول أنا آخذ يومين وأنت آخذ يوم، صارت أثلاث في العمل، فيومين ويوم أثلاث بينهما. طيب 100,000 وذاك 200,000 أيضا صارت أثلاث، صارت أثلاث كلها له، أو أنصاف أو أرباع بحسب ما يتفقان عليه. وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وهي اللي عليها أكثر عمل الناس اليوم. شركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، ويكون في الغالب بحسب ما يتفقان عليه أيضا. يجي إنسان مشهور وجه معروف فيقال أنت لك ثلثين وأنت لك ثلث. شركة الأبدان فقط بما يكتسبان نعمل، ثم إذا جاء في آخر النهار نقتسم ما بين، أو حتى في آخر السنة نعمل مثلا في النقليات، نعمل في الاحتطاب، نعمل. وفي شركة الوجوه والأبدان والمفاوضة نزاع. الشافعية من أشد العلماء المذاهب منعا لهذه الصور، يقول لما فيها من الغرر والجهالة واختلاف الوجوه وما يقع عليه العقد والاتفاق بسبب هذا الوجه، وهذا فيه قدر من الغرر والجهالة، فمنعوه لهذا السبب. ومثلها شركة الأبدان، هذا يذهب ولا يجد شيء، وهذا يذهب ويجد الشيء الكثير ويأخذه عن صاحبه، يذهب يجد ذهب، يلقى ذهب ويلقى عمل كذا، فلذلك منعها الشافعية وغير الشافعية. شركة الأبدان هي من مفردات مذهب أحمد، الأبدان والوجوه فيها كلام، يعني الجمهور على تحريم شركة الأبدان لهذا السبب. وأقوى ما استدلوا به حديث عبد الله بن مسعود أنه قال اشتركت أنا وعمار فيما نصيب في غزوة بدر، فذكر أنهم اشتركا وقالوا هذا مما يعلم، لكن الحديث أيضا في سنده كلام ضعفه بعض العلماء في اعتبار صحته، لكن الأصل هو صحة العقود، صحة العقود الشركات. ثم نأتي على التفصيل، هل هذا مما يصح أم لا؟ هل لو قل الغرر بحيث كان شبه معدوم أو قليل أو لا يغلب على العقد كما يعبر العلماء فيكون عقدا صحيحا؟ يحتاج إلى تأمل، أيضا لم يظهر لي في شركة الوجوه والأبدان شيء من ذلك. والمصنف رحمه الله كما أيضا عليه مذهب الحنابلة اختار الجواز لجميع هذه الأنواع من الشركات، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كان يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، لأنها غير معلومة. واحدة من السفرتين، طيب أي السفرات؟ كم مقدارها؟ كم وقتها؟ هذا غير معلوم. كان المصنف يميل إلى هذا. كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة، مفعول به، أي يفسدها إذا قال ما أنتج أحد الحقلين، أو يقول ما أنتج الحقل الشمالي أو الجنوبي، ما أنتجت النخلات الفلانية والفلانية والفلانية دون الفلانية، تكون لك ذي، لأن لا يعلم عن إنتاج هذه، بخلاف ما إذا اشترك وتكون الوضيعة بينهما والجائحة والخسارة. ثم ذكر رفيع حديث رافع بن خديج، كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا، وإلى آخر الحديث. هذا هي نوع من المزارعة، والمزارعة أنواع، شيء يسمى منها المساقاة، شيء يسمى المخابرة بجزء مشاع من المخابرة بجزء مشاع من النتاج، والمحرم منها بجزء معين من النتاج. ولهذا لما نتكلم العلماء على تعريفات المزارعة قالوا، عفوا المساقات والمخابرة، قالوا بأنها نوع من أنواع المزارعة، فهي أنواع شركات في الزرع، أنواع. والأصل كما ذكرنا هو الحل في مثل هذه الشركات، والممنوع هو كما ذكرنا ما أدى إلى الغرر والجهالة، مثل جزء من الحقل، جزء من المزرعة. ولهذا أشار إليه في حديث رافع بن خديج، حين قال ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني كالمشاة. وهذا قول الحنابلة وقول الشافعية وأئمة وعلماء آخرون، وعليه العمل والفتوى، في نزاع قديم لا الحقيقة يناسب شرط هذا الكتاب أيضا أن نطيل فيه. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، هذا يؤكد ما جاء في حديث رافع بن خديج هنا على جواز المساقاة والمزارعة على جزء من مشاع من الزرع. فالمساقاة على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. واشترط الشافعي لصحتها أن يكون البذر من المالك المزرعة، وهذا شرط يعني غير صحيح حتى لو لم يكن منه بذر. وعلى كل منهما ما جرت العادة به، لأن قد يلزم أحيانا أشياء، قد يلزم حر، وقد يلزم تشميس، وقد يلزم إزالة أشياء معينة، فالعرف هو الحاكم في مثل هذه الأمور. ولكل واحد من الطرفين أن يشترط الشرط الذي لا يكون فيه محذورا شرعيا مثل الجهالة والغرض. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز بحسب الاحتياج، يكون الدابة عنها الثلث الربع النصف، وعن سائقها أقل أو أكثر بحسب الدواب واختلافها وتحملها، أحيانا أجرة الدابة أكثر من أجرة الآدمي أو العكس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. نعم، الأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي حديث نبوي تضمن قاعدة عظيمة. وفي نزاع، الحنفية يشترطون أن لا يكون هذا الإحياء في محيط الارتفاق الذي قرب البلدة، ارتفاقهم بالرعي وارتفاقهم بأنواع الارتفاقات الأخرى مثل المصانع ومثل المجاري ومعالجة المجاري وأشياء كثيرة يحتاجونها، وأن تكون بعيدة وأن يكون ما بينها وبينها مملوكا لأهل البلد، فلا يقع فيه منح ولا يقع إحياء. أقول لا يقع إحياء ولا يعتبر فضلا أن يكون فيها ملك، وهذا هو الصحيح، وإنما تستقطع الغابات البعيدة والأراضي البعيدة التي يكون فيها نفع للمسلمين لعامة المسلمين، وهذا يستفيد من هذا الإقطاع الجزئي سواء كان بثمن أو بغير ثمن. وأما المنح والإحياء داخل البلد، داخل محيط البلد، داخل السكان، مكان السكان، والمنح والإحياء في المحيط لهذا البلد، وفي الوقت الحاضر العرف يقضي يكون 100 كيلو 200 كيلو للحاجة لوضع المرافق ووضع المصانع ووضع المنتزهات للناس، كل هذا مما يحتاجه الناس، التضييق عليهم بالمنح الكبيرة الشاسعة هذا مما لا يجوز. فإذا كان هذا ما جاز في الإحياء الذي فيه إحياء وإنبات الأرض، فما بالك بمطلق المنح. والصحيح كما ذكر المصنف أن المعتبر في هذا هو العرف، لأنه ذكر الإحياء ولم يذكر وصفه ولا خصائصه، فأحيانا تختلف باختلاف الأملاك، الآبار لها طريقة في الإحياء من حيث الغرض منها، الزراعية لها حمى ولها توابع، والسقية له حمى وله توابع الشرب، والسقية للبهائم لها حمى ولها توابع بالعرف. كانوا يقولون 12 ذراع من كل جهة، يعني 24 نصف القطر، 24 ذراع يعني 12 متر كلها، 12 متر. الآن لو تحط بئر سقية، أنت حفرتها للسقية لتبيع الماء، تحتاج إلى شاحنات تدخل وتخرج، بدل 12 تعطيه 100 متر، فهو يملك البئر وما معه 100 متر، شوف تغير العرف، لأن الفقهاء قد نصوا على 12 ذراع من هنا و12 من هنا، يعني ما يقارب من حوالي 12 متر كلها، لأن 12 متر للدابة أو الدواب إذا اجتمعت، أما الآن اختلف الأمر. ولهذا ذكر المصنف بعض الصور مثل أدار أحجارا، أو حتى لو أدار أحجار هذا مبيحية مثلا في هذا الأمر، لكن قال كما يقول المصنف قد يكون نوع من الإحياء في نوع من الأملاك. ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم، هذا قول الجمهور، ما في إقطاعات يملك أراضي بيضاء فقط لمجرد أنه منح هذه الأرض، فالمنح مشروط بالإحياء، والإحياء ينبغي أن يكون عرفيا مو بإحياء عبث وتلاعب. فكأن هذا الإحياء في الحقيقة وهذا الإقطاع الذي أعطي لهذا الرجل أن فيه دعم للتنمية وليس فيه خنق للتنمية، بمعنى أنه يأخذها ليحييها، إذا أحياها أوجد أنشطة زراعية وأنشطة زراعية تجارية وأنشطة استثمارية وأنشطة عقارية، فيتنشط البلد ويجد العمال عملا ويجد الناس وظائف ويجد الناس مساكن ويجد شيء يأكلونه ويشربونه ويتحرك السوق ويزدهر العمران. لكن إذا كان المقابل هو أن يمنح الأرض ثم تخنق التنمية، المصنع ما يقام والمنتزه ما يوضع وما يحتاج الناس إلى الارتفاق لا يكون، هذا عكس ما أراد الفقهاء في هذا الجانب، وهو اعتبار الإحياء، فإن أحياه وإلا نزعت منه. أخذت منه وعيدت إلى بيت المال. نعم إيه نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. طيب، ذكر الجعالة والإجارة لأنهما متقاربان، في إجارة أبدان وفي إجارة منابع. يقول: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة. يعني بمعنى أنها تعريفها الإجارة هو ثمن معلوم لعمل معلوم، تكون إجارة. طيب، الجعالة ثمن معلوم لعمل غير معلوم، لأن الناس يحتاجون إليه، من يفعل لي كذا وكذا فأعطيه كذا، من يحضر لي ضالة فأعطيه كذا، وربما وجدها خلف المسجد، وهذا ظن أنها، ولا إنسان أراد يصلح سيارته راح الورشة ثنتين ثلاث عجزوا عنها ما عرفوا، قال: من يصلح هذه السيارة وله 1000 ريال، صلحها ما يقابل 50 ريال، يستحق عليه 1000. هذا مما يستثنى في العقود، لأن الناس يحتاجون إليه. ولهذا كان فيه آثار للجعال، نظرا لأن هناك نوع من الغرر والجهالة وأجيزة وبيحة الحاجة، فيه آثار في الجعالة أنها لا تلزم إلا بالمباشرة والبدء، فإذا ما بدأ ما للشيء، قال: خلاص أنا تركت. أما الإجارة فلا، إذا قال: أجرتك البيت أو أجرتك المنفعة أو أجرتك البدن ثم تم العقد فلا، فهو لازم. أو على منفعة في الذمة. مثل منفعة البدن، عقود الاستصناع كالمقاول وكالنجار وكالخياط، تعطيه الخشب وتعطيه القماش وتعطيه المواد ثم يعمل بها، أو تكون المواد من عنده، من عنده في هذه الحال: اعمل لي كذا بصفة كذا وكذا من المواد اللي عندك. فمن فعل ما جعل عليه ففيهما استحق العوض، وإلا فلا. بخلاف الإجارة لها وضع، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، يعني بمعنى أن الدار تلفت أو الطريق أغلق وأنا قد أجرت بدني فيتقسط، كم قطعت من الطريق بقسطه. ثم ذكر الحديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. استوفى منه المنفعة ولم يعطه أجره، فيه النذير في إعطاء الأجير أجره. والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب. يقول والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن نعم هذه مشكلة خطأ يعني. القرب ولا القرب؟ القرب قربة يعني. قربة. نعم. والقرب قربة الضم. عندنا ضم. ضم. إيه. في بعض النسخ أحيانا يعني. لي. كما قال بعضهم التي من النوع الذي يحرق يعني إذا كثرت فيه الأخطاء. ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، يعني مثل الحج مثلا، وما يدري الطريق بعيد وقريب وغيرها من الأعمال التي تكون فيها القرب. ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة، فلذلك خفف في الجعالة لما أن كان فيها نوع جهالة ونوع غرر جعلت الحاجة، وخفف من قيودها الإلزامية بحيث تكون عقود جائزة لا عقودا لازمة. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر ضررا منه، يعني ما يأجر خياط ثم يجعلها ورشة حدادة، الحدادة تضر، لكن خياط بداله بقالة بداله متماثلة أن تكون مثلها فأقل، هذا يسمى إعادة التأجير. ولا ضمان فيهما بدون تعدي ولا تفريط، إذا ما فرط المجعول له والمؤجر فلا ضمان، لا ليست اليد هي سبب الضمان مثل الغاصب والطفيلي ومن أخذها بغير إذن. وفي الحديث أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه، في سنده كلام بعضهم صححه ولكن معناه صحيح، وأنه يجب أن يعطى أجرته فورا، هذا معنى الحديث. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وموعدنا إن شاء الله مو بالأسبوع القادم الذي يليه بمشيئة الله عز وجل. بقي علينا في الكتاب ما يقارب 160 صفحة، فإذا قسمناها على 20 صفحة في كل يوم صفحة، طبعا مع الشرح ومع التعليق، يعني المتن يكون سطرين وثلاثة أحيانا، فيبقى عندنا 8 دروس يعني شهرين. متى تبدأ الامتحانات؟ الجامعة فعندنا إذن فعندنا 6، ما يمدينا ترى كذا تبدأ الامتحانات، لاحظ احنا متوقف قبلها بأسبوع أقل شيء أو 15 يوم، احنا على الأقل لو ناخذ يوم واحد ناخذ 3 دروس يكون أشبه بالدورة. أو يا شيخ أو إحدى الأيام، لأن ترى أيضا 20 صفحة أحيانا ما تسعفنا أحيانا. أو يا شيخ أو أحيانا يوم الأيام نتفق على إطالة الوقت علشان ما والله أحيانا ما يقع نشاط، حنا بس نطيل يعني نعوض شوي بالإطالة بعض الشيء 10 دقائق زيادة، حنا نأخذ ساعة بالعادة نخليها ساعة وعشر، يتحملون معنا الإخوان حتى ما يبقى شيء، يعني ترى بقي شيء ما في إلا الفصل السنة القادمة هو. لا جيد هذا ويكون غير مناسب إن شاء الله بتفاؤل أبو مصعب جزاه الله خير. رأي نعم كيف الأسبوع الجاي؟ أنا مسافر والإخوان رأي طيب مسافرون. ها الرأي الأخير جيد، زيادة وقت يسير، نزيد وقت يسير وناخذ يوم بعد، ناخذ خميس مثلا ضحى فقط خميس، أو أنا على الوضع الأول نأخذها سبت مثلا وقت إجازة بعد. إذا بقى في الأخير إذا وقت إجازة، بعض الأحبة ليسوا من الرياض بعد، نقول لها خميس أو سبت غير مناسب لهم، لكن ممكن نأخذ نعم إذا ضاق أقول يوم واحد لو نأخذ مثلا مغرب وعيشة 6 درسين أظن بيكفينا لإنجاز القتال. فهو جيد حنا نلتزم بهذا الالتزام حتى إن شاء الله ننهيه في وقته، لأن لو تضايق علينا في الأخير سنضطر إلى قطعه. شكر الله لكم. الله يبارك.